ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في تدارس آية القرآن الكريم وتفسيره، وقد مضى في المجلس السابق ذكر بعض التنبيهات والمقدمات، ووعدناكم أن نبدأ من آخر المصحف من سورة الناس، ورغب الإخوان أن يكون باكورة ذلك الكلام على سورة الفاتحة. وقبل ذلك نقول ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند سماع صوت الرعد: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ونقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فاللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا، اللهم اجعله صيبا مباركا. سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، نوه الله عز وجل عنها وتنوعت وتعددت فضائلها، فمن ذلك قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع آيات مثاني، وفي معنى قوله جل وعلا مثاني أن الله استثنى بها هذه الأمة من سائر الأمم، فهي خصيصتنا في كلام الله القرآن، كما أن القرآن خصيصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم. وهي القرآن العظيم، وهذا الفضل الثاني. ومعنى القرآن العظيم أنها أعظم سور القرآن، كما أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من هذا المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي ثم انشغل، فكدنا أن نخرج. قلت: يا رسول الله، وعدتني أن تخبرني بأفضل سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، حتى أتمها صلى الله عليه وسلم. فدل على أنها أعظم سور القرآن. ولهذا فسر هذا الحديث وحديث أبي الآتي قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن العظيم له معنيان: أن الفاتحة أعظم القرآن، والمعنى الثاني اسم لجنس القرآن كله، ولا تضاد بين التفسيرين، كما سبق التنويه أن السلف رحمهم الله تفاسيرهم متنوعة غير متضادة ولا متصادمة. من فضلها ثالثا ما روى بعض أهل السنن وحسنه وصححه الترمذي من حديث أبي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك، في رواية: ألا أدلك على أعظم سورة أنزلها الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: الفاتحة. الفاتحة. ومما جاء في فضلها أنها رقية بذاتها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلقنا في ركب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فمررنا بحي من أحياء العرب فاستقريناهم، والقرى هو حقه من الضيافة، فلم يقرونا فنزلنا غير بعيد عنهم فلدغ سيد هذا الحي وكان مشركا فأتت إلينا جارية مولاته قالت أفيكم راقي؟ قال أبو سعيد نعم أنا. قالت إن سيد هذا الحي قد لدغ، فذهبت وشاردتهم على فرق من غنم. قال فقرأت عليه الفاتحة من أولها إلى أن أتممتها، وفي رواية في الصحيح قرأ عليه الفاتحة 3 مرات، وفي رواية ثالثة قرأ الفاتحة عليه 7 مرات. فنشط هذا اللذيغ وبرئ كأنما لم يكن به وجع، ونشط من عقال. وهذا المقروء عليه كافر مشرك، لكن السورة كلام الله، والقارئ عليها صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى أصحابه ومعه فرق من الغنم أبوا أن يطعموا منه حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسوقون غنمهم، هذا الذي شارطهم فيه أبو سعيد، وكان قبل ذلك حقهم من القرى والضيافة، فلم يقروهم. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقاه بالفاتحة، فقال له مقرا لفعله ومحققا لهذا المعنى بها: وما أدراك أنها رقية؟ وهذا السؤال للتقرير والتأكيد لا سؤال الإنكار. وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فهل هذا الغنم مقابل الرقية أو مقابل القراء؟ وجهان عظيمان لأهل العلم. وفيه الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كلام الله عز وجل. ولم تزل الفاتحة هي الرقية، لأنها اشتملت على مجاميع ما في القرآن من المعاني العظيمة، كما يأتي التنويه إلى بعضها، ولتضيق المقامات هذه عن تعدادها. وهي رقية، ولم يزل أهل العلم وأهل الفضل يسترقون بها من الأدواء والأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان وأوجاعها. يقول ابن القيم رحمه الله في جملة ما ذكره، وإلا المذكورات في هذا كثيرة، يقول: في المدارج وغيرها: إنني لأقلق في ليلي من وجع يصيب رأسي أو عظامي في بدني، فأقرأ الفاتحة وأمسح فلا أصبح إلا وما بي وجع. تأكيد لأنها رقية، بل هي والمعوذات قل هو الله أحد وآية الكرسي أعظم ما في القرآن من الرقى. هذا طرف مما جاء في فضلها، فضل هذه السورة. خامسا مما فيها أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فرضا ولا نفلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي غير مكتملة. وسميت هذه بالفاتحة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بقوله بفاتحة الكتاب، ولأنها بدء السور في القرآن. وتسميات سور القرآن على ضربين: تسميات جاءت في التنزيل، وتسميات استنبطها السلف الصالح. فمما جاء في التنزيل الفاتحة، فهي الفاتحة وهي 7 المثاني، وهي القرآن العظيم، وكذلك البقرة وآل عمران. قال صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. والفاتحة لما تعددت أسماؤها دل على شرفها وفضلها، وكل أمر عظيم تتعدد في الشريعة أسماؤه. فهذه الفاتحة سمعتم طرفا من أسمائها، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومحمد وهو أحمد، وهو العاقب وهو الحاشر. العاقب فلا نبي بعده، تعقب الأنبياء خلاص، والحاشر يحشر الناس على قدمه، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، إلى أسماء أخرى لعظمه صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم وأكرم وأشرف ولد آدم، وأتقاهم وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام. اجتمع فيه من الفضائل والخصائص ما تفرق في الأنبياء قبله. فهذا إبراهيم الخليل، أبلغ الخلة أحد من الأنبياء غير إبراهيم؟ بلغها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم بعدما رقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فإن الله اتخذني خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. تفرق في الأنبياء قبلهم أن الله كلم آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكلم موسى أنواع الكلام، نداء ونجاء، النداء بصوت مرتفع والنجاء بصوت منخفض. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال: آدم نبي مكلم. كلم الله أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام. متى وأين كلمه؟ لما عُلِج به حتى بلغ السماوات العلى، فرقى عليها إلى أن بلغ العرش، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا، فافترض عليه الصلوات. كلم الله نبينا ولم ير نبينا ربه في تلك الليلة، فجمع الله له من الفضائل والخصائص ما تفرق في الأنبياء قبله. وهذا يوم القيامة، كم أسماؤه في القرآن؟ عديدة. جمع شيخنا الشيخ صالح إبراهيم البليهي رحمه الله من أسماء يوم القيامة في القرآن نحو من 30: الطامة، الصاخة، الآزفة، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الحساب، اليوم الآخر، لأنه يوم عظيم تنوعت أسماؤه في القرآن وكذلك في السنة. وربي جل وعلا أعظم من كل عظيم، ولهذا أسماؤه الحسنى كثيرة، أنزل علينا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 99 أسماء، 100 إلا واحدة. لماذا؟ لأنه عظيم جل وعلا، فتعددت أسماؤه الحسنى وتنوعت بالتالي صفاته العلى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هل أسماء الله الحسنى محصورة في 99؟ لا. ولهذا في دعاء النوم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، دعاء الهم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، كما في اسم الله الأعظم، فكان يعرفه بعض خلق الله، وخصنا هذه الأمة بمعرفته في جملته، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الحديث، هذه السورة سورة عظيمة، سورة الفاتحة، ولهذا تعين حفظها على كل مسلم، يجب حفظها. ما وجه الوجوب؟ أنه لا تصح له صلاة إلا بها، فمن عجز عن حفظها كان يدخل في الإسلام كبيرا، يعجز يحفظ، أو ينشأ في محل بعيد لا يعرف من دين الله شيء، وينشأ ولا يعرف الفاتحة، ثم يشق عليه حفظها، ككبار السن والعجائز يحفظون إياها ثم يضيعونها. جاء منهم من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحسنوا قراءة الفاتحة، فأرشدهم إلى ماذا؟ إلى أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا في الصلاة، لأنه عجز عن حفظها. فحفظها فرض عين، فمن عجز عنه فليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه السورة 7 آيات، بدأها ربي جل وعلا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقرأها علينا يا أبو سليمان. نعم. أعوذ بالسميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. هذه السورة تدئت بسم الله الرحمن الرحيم. ترى يا أخواني، ما أنا بأهل تفسير القرآن، لكن هي تفيؤات وفوائد تذاكر بها معكم، ولا ترى ما أنا بكفو أن نفسر كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم هي في راجح أقوال العلماء آية في بدء كل سورة إلا سورة واحدة، وهي براءة، وإلا فهي آية في بدء كل سورة، ليست خاصة في بدء الفاتحة، هي في بدء كل سورة، وهذا هو أرجح أقوالهم رحمهم الله. وكان يرجح ذلك شيخنا الشيخ ابن باز، أن الفاتحة آية في بدء كل سورة ما خلا براءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا يجهر بها، لا يجهر بها، وهذا من دلائل أنها آية يفتتح بها كل سورة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها مع الاستعادة. ليش ما قال وخلف علي؟ ها يا عبد الملك، ها لما لم يذكر عليا ها هنا؟ ها نعم، لأن علي رضي الله عنه كان مقر خلافته الكوفة، وأنس كان في ماذا؟ لا، انتقل من المدينة إلى البصرة، فكان ضياعه خارج البصرة في مزارعه رضي الله عنهم. هذه السورة بدأها جل وعلا بالبسملة، ثم قال الحمد لله رب العالمين، وهذا فيه أن الله جل وعلا له جميع المحامد بكل لسان وبكل حال وعلى طول الأزمان. ولهذا قال الحمد، وأل هنا للاستغراق، أل تأتي تفيد الاستغراق وتفيد التعريف وتفيد العهدية. الرجل الذي فعل كذا، هذه آل العهدية. الحمد لله استغراقية، فالله جل وعلا له جميع المحامد والثناء، وهو الموصوف بالجميل في فعله وفي أمره وفي نهيه وفي خلقه وفي ذاته الشريفة المقدسة. الحمد لله، والله جل وعلا اسم الجلالة علم على ذاته لا يجوز أن يسمى به غيره، ومما قيل في اسم الله الأعظم أنه الله. والقول الثاني أن اسم الله الأعظم هو ما دعا به الداعي والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب منه لما قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم. وجاء في اسم الله الأعظم الرواية الثالثة أنه اسم الله الحي القيوم، وتكرر هذا الاسم مقرونا في القرآن، الحي القيوم في كم موضع؟ في ثلاثة، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وجاء في اسم الله الأعظم الرواية الرابعة أنه دعا داع فقال اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم. والراجح أن اسم الله الأعظم في هذه الأربع كلها، لما انطوى هذه الألفاظ وفي قلب قائلها من تعظيم الله التعظيم الذي يليق به، فكان مشتملا على اسم الله الأعظم. الحمد لله رب العالمين، من العالمون؟ كل ما سوى الله، فهم مربوبون لله، وهذه الآية دليل على توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ ها اللي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. ها ما توحيد الربوبية؟ سم ها اي ها احسنت. أخطر ما قيل في توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. ما أفعاله؟ الخلق والتدبير والملك والرزق والإحياء والإماتة والعز والذل، توحيد الله في أفعاله. هذا توحيد الله في الربوبية، دليلها الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى على صيغة فعلان، وصيغة فعلان تأتي في لغة العرب للمبالغة، لكنها في حق الله ليست مبالغة، فهو رحمن كثير الرحمة متتابع لرحماته، رحماته كثيرة بل وعجيبة في الأنفس وفي الآفاق وفي الخاص وفي العام. انظروا لهذا المطر، كم تنزل معه يا ترى من قطرة؟ هل تختلط هذه القطرة مع أختها حتى تصيب الأرض؟ لا تختلطان، ولو اختلطتا هذه مع هذه صب الماء صبا هلكنا، أليس كذلك؟ هلكنا. ثم ينزله حيث شاء وبالقدر الذي يشاءه، ويحصل فيه الخير الذي أراده، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرحيم هذه خاصة بأهل الإيمان، ولهذا منهم من قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الرحمن الرحيم بأل الاستغراقية كل معاني الرحمة له جل وعلا. والله الرحمة صفة من صفات ذاته لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، لم يزل متصفا بها، لا يأتي وقت أو حال الله جل وعلا ليس متصفا بصفة الرحمة. وهذه الرحمة التي من صفة ذاته لها آثار، من آثارها الرحمة المخلوقة. ما أعظم رحمات الله المخلوقة؟ اللي يعرف يرفع يده تفضل. الجنة هي أعظم رحمات الله المخلوقة، ولهذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من الجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت غضبي، في رواية عذابي. فأعظم رحمات الله المخلوقة الجنة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء، جعل بمعنى خلق، فهذه الرحمة المخلوقة التي هي من آثار رحمته التي هي صفة من صفات ذاته. إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده كم؟ 99 جزءا. فمن ذلك الجزء الواحد يتراحم الخلق كلهم، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. هذه مقسمة بين المخلوقات كلها، ما نعلمه وما لا نعلمه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاء يوم القيامة عاد هذا الجزء إلى 99 جزءا، فكملت 100 جزء، فرحم الله جل وعلا بها عباده في الدار الآخرة. الرحمن الرحيم هذا دليل على توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بكل ما سمى الله به نفسه في القرآن. في القرآن ما لنا علاقة بالزبور ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، بل في القرآن. فإذا جاء اسم في الزبور أو في التوراة والإنجيل يطابق ما في القرآن آمنا به، لأنه وافق ما في القرآن. فإن جاء اسم من أسماء الله في تلك الكتب لم يأتي في القرآن نعرضه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أيدته وإلا لم نسمي الله به. إذن أن تؤمن بجميع ما سمى الله نفسه في القرآن، وما سماه به أعرف الخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. وأن تؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه في كلامه القرآن، وما وصفه به أعرف خلقه به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان، إيمانا بلا تعطيل هذا القيد الأول، ولا تمثيل هذا القيد الثاني، ولا تحريف هذا القيد الثالث، ولا تكييف هذا القيد الرابع. لا يصح ويتم إيمانك بأسماء الله وصفاته إلا بهذا القيود الأربعة: إيمانا بلا تمثيل، لا تمثل أسماء الله وصفاته بأسماء الخلق وصفاته، ولا تعطيل، لا تفرغ الله عن اسم من أسمائه الثابتة له أو من صفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، فإن أفرغتها عن الله صرت معطلا لله. وفي آية الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. ما البئر المعطلة؟ البئر اللي ما فيها ماء، وتسمعون من شيبانكم لا صار الرجال وسط ما فيه مروة ولا فيه خير. قال: لا يهمك بئر ما فيها دلو، يعني حفرة ما فيها ماء. وبئر معطلة، التعطيل إفراغ الله عز وجل عن ما له من الكمال في الأسماء أو في الصفات كلها أو بعضها. ومن غير تحريف، لا تحرف أسماء الله وصفاته كما درج على ذلك المتكلمون، فحرفوا أسماء الله الحسنى، حرفوها في ألفاظها وحرفوها في معانيها. فمن تحريفهم لصفات الله قالوا: الرحمن على العرش استولى. الله يقول استوى، هم يقول استولى، هذا تحريف. ومن تحريفهم أن الله جل وعلا لا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، وإنما يرسل ملكا أو تنزل رحمته، تحريف. ومن تحريفهم نفيهم أن يكون لله يدان ثنتان، بل يقول هذه قدرة ونعمة ما هي بيد لائقة بجلاله جل وعلا، تحريف. وسبب التحريف هذا هو عدم تنزيه الله التنزيه الذي يليق به مما نزه به نفسه ونزهه به رسوله، بل رسله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا سلم عليهم في آخر الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه في حق الله وذبوه عنه من النقص والعيب وما لا يليق به. وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة. والتحريف يسميه أهله وأساطينه بالتأويل، يزعمون أنهم ينزهون الله، وفي الحقيقة هم ماذا؟ يسبون الله ويعيبونه وينقصونه. ومن غير تكييف، هذا القيد الرابع، لا نعلم كيفية صفاته سبحانه ولا كيفيات أسمائه، لأن لا نعلم كيفية ذاته، فالكلام في الأسماء والصفات فرع من الكلام في الذات. هذا الإيمان بهذا القيد الأربعة على حد قول الله جل وعلا في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل وعلا في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي آخر الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهذا إثبات مجمل للأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، فلا عيب ولا خلل ولا نقص فيها ولا ينطوي عليها. فالرحمن الرحيم دليل على توحيد الله بأسمائه وصفاته، لأن من قواعد أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله تؤخذ منه صفة، فالرحمن والرحيم فلله منها صفة ماذا؟ الرحمة. العلي لله منها صفة العلو. كم هي أنواع العلو؟ ثلاثة: علو بذاته على سائر خلقه، ولهذا استوى على أعظم مخلوقاته وهو العرش على عليه، وعلو بقهره وغلبته فلا يقهره ولا يغلبه أحد سبحانه لا إله إلا هو، وعلو بقدره ومنزلته فلا أحد أعلى من الله قدرا ومقاما ومنزلة. العظيم اسم انطوى على اتصاف الله بصفة ماذا؟ العظمة، في ذاته، في أفعاله، في أسمائه، في شرعه، في حلاله، في حرامه، في خلقه. مالك يوم الدين، وهذه أيضا من أسماء الله، فإن الله مالك يوم الدين، ويوم الدين اسم من أسماء الآخرة، وسمي بيوم الدين لأن فيه الإدانة وفيه وفاء الديون. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان، فهذا يوم الدين. وهاتان الآيتان دلتا على توحيد الله في أسمائه وصفاته: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن طولنا على الجماعة اليوم نقف عندها ولا ناخذها؟ لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، نكمل ولا نقف عندها؟ عبد الفتاح، السورة كلها ولا بس الآية؟ لا لا، السورة تسيرت عليكم. لا ما حنا لا، نكمل الآية هذه ونقف عليها. الفاتحة حقها أعظم من هذا، لكن رفيزكم ما نشين ترى، ولهذا السر ما واجهته. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هو الفعل وهو العامل، وإياك هذا معمول مثل إياك الأولى نستعين، وقدم المعمول على عامله على الفعل نعبد ونستعين للاختصاص، فلا نعبد أحدا غير الله ولا نستعين بأحد غيره سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على توحيد الله بالعبادة، وتسمى بتوحيد الله بالإلهية، ويسمى أيضا بتوحيد الله بالألوهية. إلهية وألوهية لأنها من مصدر أله، يأله إلها وألوهية وإلهية، وأله يعني أحب مع العظمة، فهو سبحانه المألوه أي المحبوب تعظيما لا عشقا كما في سائر المحبوبات. الجوعان عشق الطعام، والعطشان وش عشق؟ عشق الماء. والبردان وش عشق؟ وصاحب الشهوة يعشق ما يقضي به شهوته، وعبد الدرهم والدينار يعشق الدرهم والدينار. أما محبة الله فهي فوق ذلك، ولهذا محبته مقرونة بالتعظيم. وما ينتشر عند الأعاجم من تسمية عاشق إلهي عاشق ربه غلط، تفسير خاطئ لمعنى أله يأله ويحب محبة. وفي هذا انحرفت الصوفية حتى قالت رابعة العدوية عفى الله عنا وعنها وعن جميع المسلمين: أعبد الله حبا له وعشقا لا خوفا من ناره ولا طلبا لجنته. وهذه شطحة من شطحات أهل الصوفية، بل نعبده تعظيما مع الحب وخوفا مما خوفنا ورجاء لما رجانا. إياك نعبد وإياك نستعين دليل على توحيد الله بالإلهية وتوحيده بالعبادة وبالألوهية. فما هو توحيد الإلهية والألوهية والعبادة؟ قلنا في الربوبية إيش؟ إفراد الله بإيش؟ بأفعاله. توحيد الألوهية والعبادة إفراد الله بأفعال المكلفين العبادية، ذبحهم لمن؟ إن كان لله فهذا توحيد، إن ذبحوا لغير الله شرك، حتى لو ذبحوا بعوضة وذبابة نعم، ولو ذبحوا بعوضة أو ذبابة نوها تقربا لغير الله فهذا شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتك لمن؟ هذه من أعمالك، إن كانت لله فيا حظك، وإن كانت رياء وسمعة وذكر فيا شقوتك. وتوحيد الله بالعبادة هو الذي بعث الله فيه جميع الرسل، هذا أول أهمياته. والدليل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الله في أهميته الثانية أنه لأجله أنزل كتبه نعلم منها خمسة ولله غيرها لا نعلمه. أنزل التوراة على من؟ على موسى وهي صحف موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل صحف إبراهيم على من؟ على إبراهيم، وخاتمها المهيمن عليها القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا التوحيد خلقكم أيها المكلفون إنسا وجنا. لماذا خلقتم؟ لأجل توحيد الله. وفي آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدوني. لأجل هذا التوحيد وهذه الأهمية الرابعة صح يا مجذوب ولا الخامسة ولا الثالثة؟ لما سهى مجذوب عرفنا طولنا، ترى هو المعيار واجد أمثال مجذوب، ترى مو بس مجذوب والله، من واحد إلى واحد يدربي راسه ما أدري شو عليه يدربيها. كم ذكرنا الآن من أهم من أهمية تحقيق توحيد العبادة؟ ذكرنا ثلاثة ولا هذا اللي نذكر الثالث الآن؟ لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله خلق الله الإنس والجن وهم مكلفون، ولأجله أقام الله جل وعلا الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار إيش؟ جزاء عليه وأنت عملك. هذا الميدان يا أحمدان. خامسا لأجل هذا التوحيد خلق الله الجنة والنار. فالجنة دار كرامة لمن؟ للموحدين لما وحدوا الله في هذه الدنيا. والنار دار ماذا؟ دار عقاب وجزاء لمن أخلوا في هذا التوحيد ووقعوا فيما يضاد أو يضاد كماله الواجب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إنه من يشرك بالله فإن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كم هذه؟ ست ولا خمس؟ تبون سادسة؟ تبون؟ راتبنا من الرباط ست ومن يرد زيادة يزت. أعطيكم السادسة. لأجل هذا التوحيد قامت سوق الجهاد في سبيل الله. لماذا شرع الجهاد؟ هل شرع الجهاد لاستحلال الأراضي وامتلاك البلدان واسترقاق العباد؟ لا، شرع الجهاد لأجل توحيد الله. قاله الصحابة والتابعون لرستم قائد القوات المسلحة لمن؟ للفرس، رئيس هيئة أركانهم. ما الذي جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم؟ يعدد معايب العرب ومخازيهم. قالوا له ربعي والمغيرة وغيرهم: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد، أي من الشرك والكفر، إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن الجهاد شرع لهذا المعنى. علم هالغفلق هالدواعش وغير الدواعش ظنوا أن الجهاد إنما هو لحز الرقاب، لا، الجهاد لمن وقف حجر عثرة أمام توحيد الله أن يبلغ إلى البلاد والعباد والآفاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، كم هي غزواته عليه الصلاة والسلام؟ 310 غزا بنفسه 18 غزوة. منهجه في الغزوات تخير من أمامه بثلاث، هذا اسمه جهاد الطلب: أن يسلموا ويشهدوا أن لا إله إلا الله فيكف عنهم. ولهذا أمر أصحابه إذا بيتوا أحدا أن لا يبيتوهم حتى يصبحوا، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم، لأن الأذان شعار إيش؟ شعار الصلاة وهو توحيد. فإن أبوا فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة، فإن أبوا استعانوا بالله فجاهدوهم. وجهاد الدفع لهذا ولمن ظلم من العباد. إذن لأجل هذا شرع الجهاد، لأجل إقامة توحيد الله. فدلت هذه الآيات على أنواع التوحيد الثلاثة. فلو جاءك متفلسف أو أورد عليك متحذلق قال: أنتم ابتدعتوا أنواع التوحيد الثلاثة، منين جبتوها؟ نقول: اقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بالربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الله بالأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الله بماذا؟ بالعبادة والألوهية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن وحدوك حق توحيدك وآمنوا بك حق الإيمان بك، وممن رفعتهم وأثبتهم على هذا التوحيد والإيمان، وختمت لهم بخاتمة أهل الإيمان والإحسان، ورضيت عليهم رضاء فلم تسخط علينا به أبدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة أيها الإخوة على الإطالة، والله أعلم. نعم، ترى لنا منهج، كم سؤال؟ 3. الرابع وشو؟ رابعهم كلبهم. تفضل. أي نعم نعم، يسأل أخوكم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. ترى 100 إلا واحدة تأكيد على أن العدد هنا مراد، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ أنا أولا أشكرك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم لمن يريد الجنة. أحصاها بتتبع كلام العلماء وجدتها تدور على ثلاث معاني. الأول عد أسماء الله الحسنى وما ينبثق منها من الصفات من الكتاب والسنة الصحيحة، لا يزيد اسما لم يأتي في هذين المصدرين. الثاني الإيمان بموجب هذه الأسماء، آمنت باسم الله العليم، إذا لله علم أحاط بكل شيء، فاعتقدت موجب هذا الاسم وموجبه يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات ويتعلق بالألوهية. بالربوبية فالله جل وعلا له العلم الكامل، والأسماء والصفات الله العليم على وزن فعيل. وفي توحيد العبادة علمت أن الله يعلم فلجأت إليه وسألته أن يعلمك، ولم تفعل معصية لأنه يعلمها منك، هذا في أثره. ثالثا هو التوسل لله بها اعتقادا وقولا وعملا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا معنى أحصاها، لا كما يفعله الخرافيون، الله سميع عليم بصير قاهر، أو بعضهم الله حي هم من يبدأ يخليها رقصة، لا هو ذكر مشروع ولا هو بإحصاء إيش مشروع، والله أعلم. نعم إيه. نعم يسأل أخونا يقول هذا الشيخ اللذيذ شيخ حي من العرب كافر مشرك، واستفاد من هذه الرقية، والله جل وعلا قال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. هذه لها معنيين، أن خصوص هذا الوحي لأهل الإيمان به، لأهل الإيمان به وهم المؤمنون، ولهذا لا ينتفع بالقرآن الكافر لأنه لم يؤمن. المعنى الثاني أن هذا الكافر كغيره من كفار الزمان، سلوا إخوانكم في الهند والباكستان وتلك الجهات كيف يأتيهم الهنادكة عباد البقر والقرد يطلبون من المولوي الرقية لأنه آمن أن هذا القرآن وهذا الكلام ينفعه، فهذا إيمان خاص انتفع به بقدره، وضحت؟ فهي تنفع من اعتقد النفع به، كما أن من المؤمنين من يزدري الرقية فلا ينتفع بها ويقل انتفاعه بحسب قلة إيمانه بها، وضحت؟ نعم سم. والشيء والشيء يعني أهمية التوحيد ستة، لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله خلق الله من؟ الإنس والجن، ولأجله خلق الله الدنيا والآخرة، ولأجله خلق الله الجنة والنار، ولأجله أقام الله الجهاد في سبيله، والحمد لله رب العالمين.